وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي وأعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا الذين آمنوا لو كان خيرا

ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا إني تبت إليك وإني من المسلمين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم سيئاتهم في أصحاب الجنة

وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا ولكل درجات مما عملوا ولكل درجات مما وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون صدق الله العظيم.